الله تعالى. تأمل، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لدم امرئ مسلم. يبقى لا يحل على الحرام اي دم مسلم يشرب. إن ارتكب واحدة منها الأولى النفس للنفس زي اللي معانا في القصة، واحد قتل الألف، يعني مش زي ما إخواننا في الصعيد كده أصلا يهديهم بالرشد والصواب ينظرون في المقتول يجدون المقتول الذي يعني من أحال الناس خلاص يبقى نجيب مكان واحد عارف. طيب وجدوا من عية القوم شيخ الكوية مثلا أو راجل منصب أو يبقى لا يكتفون بقتل القاتل، إنما لابد أن نأتي بعين يعني ما يقتلون الذي قتل يقتل، إنما يقتلون مكافأة المناصب. ده وزير بيجيب مكان وزير، ده شيخ القبيلة بيجيب مكان شيخ قبيلة كده، مع إن المسلمون أو تتكافأ دماؤهم. يعني إيه تتكافأ؟ يعني دم الوزير زي دم الرفيق، دم المسكين اللي ماشي يسحب الناس زي دم تقولش والله انا مختار والا من يكره قلبه مطمئن بالايمان خلاص انت فلان وخلاص عشان ما تقتلش، لا تقتل ولا تقتل، لان ليس هناك ضروره، لان دمك انت مش احسن من دم اخوك. المسلمون تتكافأ دماؤهم، النفس بنفس، الذي قتل هو الذي يقتل. طيب وايه الثاني الذي يحل دمه؟ الثاني الثاني الثاني الثاني يعني ايه؟ يعني رجل سبق ان تزوج، مش شرط يكون يعني تزوج وطلق، تزوج وطلق وطلق، تزوج مسافر، المهم ان سبق ان تزوج، ده اسمه ايه؟ اسمه ثيب. هذا ان سقط في جريمه الزنا يختلف الحكم عن اول مكان. ان كان الشاب لم يسبق ان تزوج بكفر يعني سقط في جريمه الزنا 100 جله ويمر سنه ظلم عن المكان. طب سبق ان تزوج اختلف الحكم، حفظ ويوجب الحجاب امام الناس حتى يموت بهذه الطريقه، ويقول طبعا العلمانيين ويشنعوا على الاسلام ويقول الدين دليل وحشيه وانتشر بالسيف والكلام لو جاي اقطع ايدين الناس واقطع رئام الناس ويرجم الناس، وهذا كله باطل والله. لان الذي يتامل حتى في الحدود يجد الرحمه من الله لخلقه اجمعين، وما خفض الحب بنجم ويتبرع سنة عن المكان ما عادش يخش المكان لكل انسان. هذا الشاب الذي لم يسمع عن التزوج، طب سقط في جريمه الزنا بعد الزواج، طب ليه خفف عن الشاب؟ وشدد على الحريم اللي سبق التزوج، لان الشاب يفكر اول ما هو يتجوز متعه بقى يا سلام مش هينزل مع الفراش، لكن هذا الذي تزوج عرف في متعه لكن جانب المتعه جنب جانب فخفت الحكم في هذا الشاب وصار بجد الله سبحانه. طيب نتجوز وعرف ان الامر والشهوه مسؤوليه كبيره، تروح تزني تمشي غلط ليه؟ وانت مالك ليك الامر ان الجواز يعني ما هياش كله شهوه وخلاص، نفس الوقت انت زوجتك الحلال فشدد العقاب. كيف كان العقاب؟ حفر الى صدره ويلقى بالحجاره حتى البر في مشاعر التطبيق. نعم. ليه؟ رحمه من الله. رحمه يعني مش وحشيه، يعني مش وحشيه واجرام. لا والله رحمه. ليه؟ اضرب لك مثلا. هذا الذي سقط في جريمه الزنا، تعرفين الزنا له من الكبائر، سرق من الكبائر، طريق الى جهنم الا ان يشاء الله، صاحب الكبيره تحت المشيئه. لكن يودي الزنا الى جهنم ولا يحط في جهنم ساعة. بلشنا. أنتم تعلمون الحديث أن أنعم أهل الأرض من أهل النار يوضع في جهنم مرصا ويسرى. هل رأيت نعيما تحت؟ مرصا ويطلع. شفت نعيم؟ لا والله أقسم بالله ما شفت نعيم أبدا. فكيف لو جلس في جهنم شهر سنة يكون أفضل من يكون بالحجارة ولا بالناس ولا يتحط في جهنم يوم مثلا؟ لا، أفضل أن يموت بالحجارة. وكذا كذا ميت أي ما المخلوق ولد لابد أن يموت. أي نفس خلقت لابد أن تموت. كل نفس ذائقة الموت. هيموت في صحبتها، هيموت في حبسها، هيموت في طيارة، هيموت في بحرها، كذا كذا هيموت. ربنا من رحمته جعل مشاعر التطبيق على هذا الذي سقط في جريمة الزنا بعد أن تزوج. على شريعة أول حاجة ذجراً للأطفال في زهر الدجل كما يقول العلماء أن الحلول زواجب. يعني زواجب يعني خلي الناس تبعد عن المعصية، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب. هذا معلوم للجميع، لما تعرف الناس الحاسد تمشي في الأدب، لكن لما تعرف أن أنت أنا غلطت الحاسد هتوقف وتفكر وتقرر. أغلط ولا بلاش؟ طب لو غلط أحب النتيجة ولا مش أحب؟ كده. فالحلول زواجب مجرد من أي واحد يشوف كده واحد بيتواجد ليه؟ علشان زنا وكان متجوز يا عم. هو بقى اللي نفسه طلبته على الزنا. يزني؟ ما يقول خلاص تذكر الناس حكم من الله في مشاعة التطبيق يذكر الناس على التوافق ده. طب وهذا الذي تلبس اللي صار أفضل يتحط جهنم ولا يموت بالحجارة؟ لو قد يموت بالحجارة حتى لو مات في ساعة رجما بالحجارة حيث يموت فوق ساعة ساعة نصف ساعة ولا يتحط جهنم ده أفضل هنا. طب مجرد رقابة الحاج عليه لا يسأل أنه ذلك يطلع العمليين والمجرمين الأفريقية يقولون احنا جمعنا تلجأون في كل يوم تحيثنا لو طبقنا الحدود هنقطع ايدين كل المصريين او ثلاث ارباع المصريين. كان زمان لو ثلاث ارباع المصريين كان زمان احنا عربية. لا والله ان العقابية ضمن اصحاب. لكن الشاشة الظلمة او النظارة السوداء دايما لما تشوفها تلاقي الدنيا كلها سوداء. تسمع واحد صالح هنا واحد صالح هنا طب في الف واحد ما سرقش. لكن لما تسمع سيرة في الحتة الفلانية سيرة في الحتة الفلانية يقوم ينتشر الخبر تقوم تحس ان الدنيا بقت ضمايا زي اخر الحادثة والكلام الفارغ اللي يكون في وسط الناس مع ان الاصل السر على المسلمين. لكن اخر الحادثة والجريدة مش نهمت وقوت الفاحش وممكن تنحل تجد ان الموضوع ده خطأ او تجد الموضوع ده مبالغ فيه او تجد الموضوع ده عشان يكتب ويكسب ما كانش موجود خلاص في الناس الله العافية. هذه من اثارة الفاحشة بين الناس. فالناس لما تيجي تقطع القطع عين المسلمين لا والله انت تاتي العربيات تقطع اي واحد خلاص ما عادش حد يمديك تاتي في تاتي في التقهليه تقطع اي واحد انتهت القضيه. فالحدود زواجب للاطهار الا يقطعوا في المعاصي وجوانب لمن تلبس ان يخرج من المعصيه. هذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هم يطلبون الثانيه لا انت وقت الدم على خالد او على عمر فقال للتسليم يا كذا وسبها يعني ازلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لقد تاب التوبه لو قسمت على 70 من اهل المدينه يعني من الصحابه لوسعتهم بمجرد اقامه الحج لا يسلم هذا الرقم الثاني أو المفارق لدينه أو المالك لدينه المفارق للجماعة يعني واحد كان مسلم تحاكم عليه في الإعلام وقال له إيه أنت يا عم شايف مسلمين مش لاقيين ياكلوا وعندك النصارى معاهم فلوس واليهود معاهم فلوس ما يمكن قالوا إلى النصرانية شوية وقالوا اليهودية شوية ولف يا عم لما تلاقي أي دين كويس تقتنع بيه إيه إلا الإسلام هو اللي كويس تقعد عليه كلام إنما الصلاة ينفع مع الكافر كافر نصراني يهودي غيره غيره مجوسي ينفع إجابة من هنا لله يا الله ثم لكن الإسلام لا الإسلام ليس أنت تؤمن الإسلام دين عزيز لم يجدر أحد في الدخول فيه يعني ما أجبرش الناس على أن يسلموا قال الله لا إكراه في الدين قد تبين هو حب لكن اول ما يسلم ينفع يرجع تاني يطلع يجاوب لا قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه بحرفها نحن لك من بدل دينه فاكتبوه لا فاقتلوه التارك لدينه حلال الدم اول ما يكفر بالله بعد اسلامه ويبتعد عن دين الله يبقى حلال الدم ما عداه لا يقتل في هذا الحديث الذي بين ايدينا هذه القصه فقال يا جماعة الخير أريد أن أوصي أنا إلى قبيلتي وإلى أهلي وأعطيهم مالا أوصي لك أن تتخيل راجل جاي بعض التجارة ولا حاجة وبعدين فجأة يلاقي نفسه نفر واحد ونظر الراجل مات وهو في هذا المكان طب إيه الحكاية معاه فلوس عليه ديون بخاف يشيل تحت البلاطة ما يعرفش يوصله من أعرفه رجعونا وهرجعوا قالوا ومن يوم ما لا تعود مين اليوم قال لا أبو هريرة قال ما الخبر تجمع للناس خير يا نسيم قال هذا الرجل قتل صاحبه ويريد أن يمضي ويريد أن يوصي ويأتي ولما أضمن أن يعود قال أنا أضمن الرجل سبحان الله مع أن لا أرى ما يلزم الحدود كما يقول العلماء ليه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا أهل العثرات عثراتهم يعني ما ينفعش واحد يبقى يعطيه إقامة حد وإنك تروح تضمن وتروح بس وتعالى ولا لا أنت لو هو خاطر ما جاش هياخدوك أنت الضامن غير خلي بالك دي لكن في 1002 في 23 اقف جنب أخوك إن استطعت لذلك سبيلا فأنك أبو هريرة عرض نفسه لهذا أنا أضمن رجل فات رجل حق أسبوع ما يجيش اثنين ثلاثة شهر طال الوقت لم يرجع اجتمع أنا مضمون عشان الالتهاب في الإسلام إن المسلمين ما عندهمش حقوق البعض، ما فيش شهادة بينه وبين بعض، ما بيوقفش جنب بعض لينا، كل واحد يقدر يتخلي على أخوه يتخلي، هذه مصيبة، أبو هريرة بعد يعاقب نفسه لذلك، ليه؟ حتى لا ينتهى الإسلام إن المسلمين ما عندهمش حقوق، كم إنسان احتاج لك في شيء يسير، وأنت تتخلى عنه لقلة شوف واحد بيحط جنب الحيط يا عم اهمي نفسك مش قادر مالك امشي خلاص ليه؟ انا يا عم يمكن يقول انا حاجه في الفصل اتسرقت وشوف ال 20 جنيه هروح بيها ليها غرابه لا يا اخي خلي عندك هموم وان استطعت ان تروح جنب اخوك في اي وقت او اجل الا في الحدود الا ان يكون عليه حد ظهر الرجل على الفتح فتعجبنا يا رجل كيف تأتي وقد نجوت؟ والسؤال لو انت مكان الرجل لا ترجع. السؤال لي يا دول لو انت مكان راجع اكون صادق مع نفسي لا ترجع. ما انا مش راجع اصلا بشاري ولا ترجع ولا ترجع ولا ترجع يرجع بعد طول السفر. فتعجبوا كيف تأتي وقد نجوت؟ قال أتيت لكي لا يقال إن أهل الوفاء قد ولوا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفرون الله العظيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. ودي وأحبتي في الله على رجل قال كيف ترجع يا رجل وقد نجوت؟ قالوا له لا. قال أتيت لكي لا يقال إن أهل الوفاء قد ولوا. أين الوفاء في هذا الزمان؟ أين؟ كم وعدت إنسان متخلف حتى استمر الناس واستقر عندهم احلف لي بالله انك هتيجي. زمان ما كانش كده. جاني يبقى جاني. هقابلك ان شاء الله يبقى هقابلك ان شاء الله. هجيب لك يبقى هجيب لك. ما كانش فيه الايمان والله جاي اكبر من جاي. اصدق القلب ويقسم الايمان بالله هجيب ويلحق عليك. وهذا سد علينا باب الخير. النهارده دي مستلم من واحد بيجي ليه؟ بتيجي ليه؟ وتقول له هجيبهم لك بعد شهر. يبقى الان وتعبان ومكتبك وسط امانه ويخاف منك. ليه؟ جاوب كتير انه يشغل فلوسه لله. في ناس معاها فلوس كتير وتقدر تحل مشاكل الناس لله سببها. ما هو انت معاك 1000 وانا معايا 2000 3000 ولا معايا 10 15 فايضين عليه. لا هو عارف يعمل بيهم مصلحه ولا انت عارف تعمل بالالف بتاعك مصلحه. لما تجمعهم وتستلف من هنا من هنا من هنا وتكون 100000 تعرف تعمل مصلحه. وإن نويت السلام ربنا يسد عنك وهتسد إن شاء الله. بس ما يكونش في إيدك لغط. من أخذ أموال الناس وريد أن لا أبدأ الله. النهارده أنا هعمل كده أو أنت هتعمل كده وبكره نعمل كده. مش يبقى اسمه تكافل اجتماعي لا تكافل إسلامي. كان عمر يقول كنا نعد في زمن عمر رضي الله عنه كنا نعد المقرض بخيلا. يعني اللي بيسلف الناس بخيل اللي بيعطي الفلوس للناس يسموه بخيل. قال كنا نعد المقرض بخيل. امال ايه كانت العيشه حواليهم؟ انما كانت المواساه المليان يجيب على الله مواساه من غير ما يقول ولا هذا كذب. النهارده احنا بزمن بنقول المقرض احسن واحد. ليه؟ لانه يعطيك الفلوس وهو حاطط في البول مش قادر يسلك وممكن ما تجيش ممكن يتنصب عليه مع احتياج منه مع ضعف ايماننا جميعا. لما وعدتك وخلفت ووعدتني وانا خلفت صرنا نخاف من بعض ما عادش في امان الا لما نمسك على بعض. ايه؟ بالوصولات العربيات اللي تحط في السجون نسال الله العافيه. اين اهل الوفاء؟ يا اخي الاصل فيك ايها المسلم الا تعد احد بشيء. اخلع من مولاك ما تقعدش توعي الناس عشان يسكت او عشان يخش يذاكر. خش يا ولد ذاكر. خش بس وانجح كده وانا هجيب لك مكنه وانت مش قادر تجيب عجله. خش وانا اجيب لك محمود اللي بيصور وانت مش قادر تجيب حتى حته شريحه. امال ايه؟ ما توعدش. طيب ايه اللي توعد؟ خلاص لابد تعطي وعد واحد. يبقى تنظر في وعد الحال لا تعد الا بمقدور حاجه تقدر تنفذها. ما ثلاثة لما توعد توفى. وإلى الزهر قالت المرأة لابنها ما أعطيك. أم السائب رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال قال وأنا أعطيه يا أم السائب. تعطيه إيه؟ قالت أعطيه تمرا يا رسول الله. قال أما إنك لو لم تعطيه كتبت عليك كذبا. كذبه من البيضه دي قلت لها كده كذبه من المفرج عندنا من الكذب يا اهل من الكتب يا اهل اللغه يا اهل النمار بس الله عندي تعال انا اعطيك لا يا عبد توعدش توعدش توفي وما توعدش الا لحد عند الصباح تامل اتى الرجل فقال اتيت لكم الى ان يقال ان اهل الوفاء قد ولوا اخف قوي الضرب الاسلام من هنا من جدي ويتقال ما حدش في المسلمين ما بيوقفوش لما يوعدوا انا قلت لكم جاهز يبقى لازم اجاهز وجاي كده قالوا ونحن عفونا عنك لله لكي لا يقال ان اهل العفو قد ولوا اذا انت جد الله يفهم من عشان تبقى اهي الفضل اهي ادعوا عليه يقدرون ان ينطقوا برغباتك تامل عفوا لله ولتاخد منها انك اول ما تقدر احنا مسلمين يا ناس حب التشهد وان انا اشتغل لك مش مع المسلم المسلم لا مع المسلم كافر شافه غليل صح لكن مسلم المسلم إن الله جل وتعالى سطى أن أهل الأرض أو البشر خلقه الله بيده شرفه وكرمه أسجد له ملائكة تشريفا له علمه كل شيء أسمع كل شيء أو البشر ومع ذلك ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما طبيب عزما أخطأ المفترض لو كل طب الارض يتكلموا على عائشه الظاهره مصطفى ما يتكلمش ومع ذلك مصطفى يتكلم مع الناس هل عاتب ربنا جل وتعالى مصطفى قالوا عيب عليك يا مصطفى هل النبي قال له كسف على لبنك ليه كده ده انت راجل شارك في بيت ابو بكر وتقول عليه كده ده واجب انت عارف انه راجل طاهر انما عاتب ربنا جل وتعالى ابو بكر سبحان ابو بكر قال حتى انت تتكلم في ارضي والله لو منك هذا في الجاهليه بعد ايام الجاهليه يعرف عنا ان الاخطار افبعد الاسلام نرمى به احنا عرف ظهر من اجل النتانه والنجاسه دي نرمى به في الاسلام وحتى انت تتكلم والله لا اعطي كلام الله بعد اليوم ربنا عاتب ابو بكر ولا يعتمد الفضل منكم والسعه الناس ربنا وسع عليهم دول ما ينموش الفقراء ولا يعتبروا الفضل منكم وسع عليهم القربى والفقراء والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم اين العفو في هذا الزمان اول ما تقدر على اخوك يا اخي اخوك ده وجوب الخطا انت بتتعامل مع ملائكه ولا احنا مش في مجتمع ملائكه في مجتمع من جارك من غريب من القريب فلا بد ان توضح لا خلي الحب وسط وقبل الضغيطة تهوي خلي الحب هو وسط احنا عندنا مبالغة في كل شيء لما تحب واحد تطلعه كأنه هو النفس صلى الله عليه وسلم ولما تطلع واحد تنزيله كأنه هو النفس لا الأرض ليس كذلك ولا كذلك كلنا فينا أخطأ فيبقى الحب بوسط بخلق أخذ الحبيب كهون النام فلا ربما قال لما غيرك يوم النام ممكن في يوم من الأيام يظهرك إن هو كان منافق بيضحك عليك كان بيحبك المصلحة كان بيحبك لأي حاجة يبقى أنت عارف إما ما تتصدمش يا أمس وأبر القضيرة كهون النام ما تكرهش واحد يا أمس ليه؟ فلا ربما قال لما حبيبك يوم النام إحنا ضربنا في مثل كل ما بحبها فلما تحب ما تحبش جامد ولما تكره ما تكرهش جامد واول ما اخوك يأتيك معتذرا صرختي ليه؟ لانه اجتهد على نفسه والجمها ورجعها للحق واعترف بخطأه واجتهد على ابليس وافحمه لان ابليس يوريه عيوبك لذلك لما قال صلى الله عليه وسلم انه لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرضهان ويعرضان خيرهما الذي يدفع بالسلام ما قال وخيرهما صاحب الحق ليه؟ ليه ما قالش خيرهما صاحب الحق مع ان احنا عارفين ان ربنا دائما في صف المظلوم بل وعد المظلوم النصره من اعواده ولو بعد حين وعفته وجلال انصرنك ولو بعد حين ليه ما قالش خيرهما صاحب الحق؟ لان الشيطان عامله وعامله ومبينه وكل واحد فينا لما يزعل معقول يفكر ان هو صاحب الحق يؤمن ان يقول وخيرهما الذي يبدا بالسلام لانه قهر نفسه وتواضع جه على نفسه وتواضع وقهر شيطانه وجه يعترف بالخطا واضرب لك مثلا واختم حتى لو طيب بابي بكر في يوم من الايام غلط في حق عمر جاء معتذرا اغفرها لي يا عمر ودي يقول عهدك دي تضغط روح كل سبيل ما كنت شخص انا اسف مش هتقلي من طبع الله او وقع واحد فقال عمر والله لا اغفر هذا مش بسمحك عمر بيقول كده من البطل جلس مع نفسه عمر كيف بك يا ابن الخطاب ياتيك ابو بكر مبتدرا وتهدى وانت تعلم انه افضل منك عند الله لو ضيع نفسك انا اصلا ما فيش في قلبي حاجه لك وابو بكر طلع يدي راح للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اخطات في حق عمر انظر الى الادب في النقد ما بيقولوش يا رسول الله انا زعلت من عمر شويه حصل بينا مشكله هو عدى صوته ولا عدى صوتي هو غلط ولا غلط تعالى صلح بينا لا ما فيش نقد بالقران صدقا في القول يا رسول الله اخطات في حق عمر قال الله النبي قال له عيب عليك يا رسول الله عيب على بقى ما لهوش في البيت جمع النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم اعرض عبد المصطفى غضب اعرض لغضب فقال والى عمر وامه من تعرض عنه يا رسول الله ده ما هو جهنم انا امي لو انت تعرض عنه اوعى تفكر بقى ان النبي بيحارب على الركب الشخصي لا والله ليحمل على الاخوه الايمانيه ان تفسد انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم بدليل في يوم من الايام مصيبة فينا نحن لما يكون محتاجين راجل كبير من لهم مكانة واشتغل واصلح بينه وبينه فلوس والكلام ده ما عندهوش ابدا حول رديك واحد من احد الناس ملوش فينا ما يقدر يخدم ما يقلع ممكن اللي تستريح عينك افضل من ملء الارض من هذا ما تتعاملش بالمصلحه اللي في الفلوس اتعامل بالله يا اخي قال لئن كنت ابطلتهم هؤلاء الضعاف فلقد أرضقت ربك تعرف أول ما بتغضب بأخوك المسلم أرضقت الله في الحقيقة ليه؟ لأن ربنا يقول رجهما عملك وعملك حتى يصطلحا رجهما أنت واللي أنت غضبته أنت واللي أنت الخصم يا عم أنت واللي أنت بينك وبين المحاضرة سنين رجهما حتى يصطلحا أول ما تقول السلام عليكم أول ما يقول لك عفى الله عنك سلف يا أخي اعف وسامح واصفح لله الدنيا قصيرة أنا وأنت والناس وكله واحد ما تشيلش من فلان أنت شايل سنتين ثلاثة عشر سنين عشان تشيل من فلان شوية ومن فلان شوية ومن فلان شوية وتأتي يوم القيامة تقول هذا من حسناتك وهذا من حسناتك وهذا من حسناتك فإن لم يجدوا علما تأخذ من سيئاتهم وتطرح عليك طرح في المعركة يا أخي سلم قلبك وعش في قلبك ونيف أول ما تغلط تذل أول ما تأخذ أخطأ احمله فإن جاء معتذرا فالعذر العفو عند المقدرة أسأل الله جل وتعالى في عليائي أن يجعلنا جميعا من أهل الهوة أسأل الله جل وتعالى في عليائي أن يجعلنا جميعا من أهل الوفاء وألا نغدر أبدا وألا نجعلنا من أهل الوفاء أسأل الله جل وتعالى في عليائي أن يجعلنا جميعا من أهل العفو اللهم عافنا وعافنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا وسامحنا اللهم اصلح لنا سيرتك الجميل واغفر لنا وجميع المسلمين اللهم اجعل مصرنا صفاء وخير امنا تطمئن وسائر بلاد المسلمين اللهم اصلح حساب قلوبنا اللهم اصلح حساب قلوبنا اللهم اصلح زاد ديننا اللهم انصرنا بنصرك الجميل اللهم انصرنا بنصرك الجميل واسترنا بسترك الجميل اللهم لا بين خلقك ولا بين يديك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمل سوء